بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النقدي عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة، وهذه الصلاة المضافة إلى الجماعة هذه من إضافة الموصوف إلى الصفة، فإن الموصوف هي الصلاة والجماعة هي صفة هذه الصلاة، أي بمعنى الصلاة التي يجتمع لها، الصلاة التي يجتمع ملاء لها، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، فالموصوف هي الصلاة والصفة هي الجماعة، وهذا جائز في لغة العرب، وهذا جائز في لغة ماذا؟ العرب. والصلوات التي تشرع لها الجماعة، الصلوات التي تشرع لها الجماعة على قسمين، إما واجبة وإما مستحبة. الصلوات التي تشرع لها الجماعة الدائمة، يعني الجماعة الدائمة، هي إما واجبة وإما مستحبة. والصلوات الواجبة التي تشرع لها ماذا؟ الجماعة، هي الخمس الصلوات، هي الخمس الصلوات. وأما الصلوات التي تشرع لها الجماعة وهي من المستحبات، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، كذلك قيام الليل في التراويح في رمضان، فهذه صلوات يشرع فيها الاجتماع، هذه صلوات يشرع فيها الاجتماع. القسم الثالث من الصلوات التي يجوز ماذا؟ فيها الاجتماع أحيانا. باقي الصلوات يجوز ماذا؟ فيها الاجتماع أحيانا، يعني لو قام جماعة فصلوا الضحى أو قيام الليل في غير رمضان مرة من المرات ليلة من الليالي، هذا ما في حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى جماعة في غير رمضان، صلى جماعة في غير ماذا؟ رمضان. فالاجتماع على الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، صلى بهم ماذا؟ في بيت أم سليم، وظاهر هذه الصلاة أنها صلاة ماذا؟ الضحى أو النفل المطلق. فالاجتماع على النفل المطلق أحيانا لا حرج، والاجتماع على النفل المطلق أحيانا هذا مشروع، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قيام حذيفة مع النبي عليه الصلاة، قيام عبد الله بن مسعود مع النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا عبد الله بن عباس، وهكذا صلاته في بيت أم سليم، وهكذا صلاته في بيت عتبان جماعة، واجتمع الصحابة خلفه فصلوا ماذا؟ خلفه، إذا غير ذلك فهذه جائزة أحيانا، هذه جائزة ماذا؟ أحيانا. فقال عليه رحمة الله: باب صلاة الجماعة. وصلاة ماذا؟ الجماعة مشروعة بالإجماع، صلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين، يعني فيما يتعلق بالصلاة التي يشرع لها الاجتماع مشروعة بإجماع المسلمين، كالصلوات الخمس هذه مشروعة ماذا؟ يشرع لها الاجتماع بإجماع المسلمين، ما خالف إلا الرافضة، لم يخالف إلا ماذا؟ الرافضة. وإن رأيتهم يعني ربما أقاموا جماعات، وإن رأيتهم في بعض المساجد يقيموا ماذا؟ الجماعة، ولكن هذه تقية فقط، وإلا فهؤلاء عندهم اعتقاد أنه لا اجتماع ولا جماعة ولا جمعة إلا خلف الإمام المعصوم الذي ما زال في السرداب، الذي ما زال في السرداب، فهم يعني يعتقدون أنه لا جماعة ولا جمعة، أنه لا جماعة ولا جمعة إلا خلف إمام معصوم. من هو الإمام المعصوم؟ الذي في السرداب، الذي ما زال ماذا؟ في السرداب. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ماذا عنهم؟ هؤلاء هجروا المساجد وعمروا المشاهد، هجروا المساجد وعمروا ماذا؟ المشاهد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وصلاة الجماعة فيها أقوال كما سيأتي معنا، صلاة الجماعة فيها أقوال، من قائل بأنها واجب من الواجبات العينية، ومن قائل بأنها مستحبة، ومن قائل بأنها من فروض الكفاية، ومن قائل بأنها من فروض ماذا؟ الكفاية، هذه هي أشهر الأقوال. ومن قائل بأن الاجتماع ماذا؟ للصلاة، من شروط الصلاة، يعني لو صلى الإنسان في وقت صلى فيه الصلاة، صلى فيه ماذا؟ الصلاة، أو لم يعني ماذا؟ يعني لم تقم هذا الجماعة إلى الآن، فصلى منفردا، من العلماء من يقول أن هذه الصلاة باطلة إذا كانت تلزمه الجماعة. هذا إنسان أذن المؤذن وصلى في بيته قبل أن تقام الجماعة في المسجد، أو في أثناء قيام الجماعة ماذا في المسجد، فصلى في بيته منفردا، عند هؤلاء يقولون أن الصلاة باطلة، صلاة هذا الإنسان باطلة، فيجعلون الصلاة جماعة، الصلاة ماذا جماعة في المسجد من شروط صحة الصلاة. أما إذا صلى بعد الانتهاء من الجماعة، إذا صلى بعد الانتهاء من الجماعة فقالوا هو يأثم مع صحة الصلاة عندنا، هذا التفصيل من يقول بشرطية ماذا؟ صلاة الجماعة. وهذا القول منسوب إلى عبد الله بن عباس، هذا القول منسوب إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الحديث يعني من سمع النداء ثم لم يلبي لا صلاة له، ثم لم يلبي لا صلاة له، أو معنى هذا الحديث، هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن عباس، هذا الحديث من حديث عبد الله ابن عباس، والراجع فيه الوقف، والراجع فيه الوقف، فإن الرواة اختلفوا ماذا عن شعبة بن الحجاج، وأكثر الرواة الذين يرون ماذا عن شعبة بن الحجاج إلى آخر ماذا السند من قول عبد الله بن عباس لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن هذا مذهب بن عباس، مذهب عبد الله بن عباس يرى أن صلاة الجماعة، أن حضور صلاة الجماعة من الشروط، فلو صلى الإنسان في بيته قبل أن تقام الجماعة أو في أثناء قيام الجماعة ويسمع الجماعة وصلى في بيته ما صح صلاته مع إثمه، ما صح صلاته مع إثمه. فلو حصل أن الصلاة أقيمت وانتهت الصلاة ثم صلى بعد الصلاة في بيته قالوا الصلاة صحيحة مع الإثم، عندنا الصلاة صحيحة مع الإثم لأنه مضى ماذا وقت ماذا الاجتماع في المسجد. هذا مذهب لعبد الله ماذا ابن عباس، هذا مذهب لعبد الله ماذا ابن عباس، والحديث يعني لم يثبت ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عبد الله ابن عباس. لا صلاة إذا سمع ماذا المؤذن فلا صلاة له إلا في المسجد، أو بمعنى هذا الحديث، أو بمعنى هذا ماذا الحديث. على كل هذا القول ماذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح، أي أن من شروط صحة الصلاة جماعة أن تكون ماذا في المسجد، هذا القول ماذا مرجوح. ودليل ماذا على أنه ماذا مرجوح أن هذا من قول عبد الله بن عباس، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين الصلاة، فاضل ماذا بين الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام صلاة يعني ماذا الجماعة تفضل عن صلاة ماذا الفرد، أو الفرد بسبع وفي لفظ بخمسة وعشرين ماذا درجة، وذكروا أشياء، وذكروا ماذا أشياء. فهذا القول الأول والقائل به قلة، هذا القول الأول والقائل به ماذا قلة، أي أن صلاة ماذا أن الصلاة جماعة في المسجد من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة ماذا الصلاة. والقول الثاني هو ماذا من يقول بأنها من فروض الكفاية، من يقول بأن ماذا من فروض ماذا الكفاية، بمعنى إذا صلى جماعة في المسجد سقط الإثم عن الباقين، إذا صلى ثلاثة فما فوق على أقل العدد، على ما يتعلق بأقل الجمع، هل هو اثنان أو ثلاثة، فإذا صلى جماعة في المسجد أسقط ماذا الواجب عن الباقين، أسقط الواجب ماذا عن الآخرين. وقول ثالث المسألة وهو قول الأكثر، قول جمهور ماذا العلماء، قول جمهور ماذا العلماء أن الصلاة جماعة في المسجد من السنن المؤكدة، أن الصلاة جماعة في المسجد من السنن ماذا المؤكدة. هذه الأقوال كلها ذكرها ابن القيم في كتابه العظيم حكم الصلاة وحكم تاركها، الصلاة وحكم ماذا تاركها، ذكر المبحث مطولا هناك، وأورد حجج ماذا القوم كاملة، أورد حجج من يقول بالشرطية، أورد حجج من يقول بفرض الكفاية، وأورد حجج أيضا ماذا الجمهور الذين يقولون باستحباب صلاة الجماعة في المسجد. وأرجح الأقوال في هذه المسألة، أرجح الأقوال في هذه المسألة أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، ليست من فروض الكفاية، وليست من الشروط، وليست من السنن. ما الدليل على هذه المسألة؟ أدلة ذكرها ماذا ابن القيم عليه رحمة الله صريحة جدا في الموضوع، صريحة ماذا في المسألة. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لإنسان أعمى لا قائد له. هذا عبد الله ابن أم ماذا؟ مكتوم، جاء يريد يترخص فيما يتعلق بحضور صلاة ماذا؟ الجماعة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك ماذا؟ رخصة. هذا رجل أعمى ولا قائد له، أولى أن الذي لا عمى به، الذي لا عمى ماذا به، أنه ماذا يجيب إلى صلاة ماذا؟ الجماعة. فيستعمل في مثل هذا المقام القياس الأولوي. إذا كان هذا الإنسان ماذا؟ معذور، أعمى وما عنده ماذا؟ قائد، لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد به ماذا؟ على كل الطوائف، على من يقول بالاستحباب، النبي صلى الله عليه وسلم ما أعذر رجلا أعمى لا قائد له. وأيضا رد على من يقول بأنها من فروض الكفاية، وإلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم الواجب سقط بغيره، قد حضرت جماعة، الواجب سقط ماذا؟ بغيره، قد حضرت ماذا؟ جماعة في المسجد، ما دام أن قد حضرت ماذا؟ جماعة، فيرخص لهذا الذي تخلف، هو واحد والجماعة في المسجد. هذا في الحديث يرد على هذه الطوائف، الحديث الثاني أيضا مما استدل به مما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم هم ماذا؟ بتحريق بيوت ماذا؟ المتخلفين عن صلاة الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فآمر رجلا يأم الناس ماذا؟ في الصلاة، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون ماذا؟ الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم. هذا نص في المسألة. قال العلماء العقوبة على الشيء، العقوبة ماذا؟ على الشيء، لا تكون إلا على شيء واجب، ما هي معاقب الإنسان على المكروهات بفعلها ولا على المستحبات بتركها، وإنما العقوبات إنما تكون على ترك الواجبات. هذه قاعدة عند العلماء. فإذا رأيت الشارع رتب عقوبة على ترك ماذا؟ قول، فاعلم أن هذا القول المتروك أو هذا القول الفعل ماذا المتروك؟ أنه واجب من الواجبات. لماذا؟ لأنه لا إثم ولا عقوبة إلا على ترك واجبات أو وقوع في محرمات. لا إثم، هذا بإجماع الفقهاء، لا إثم يعني ماذا؟ على أقوال أو أفعال إلا إذا كانت ماذا؟ واجب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم هم بترتيب عقوبة من العقوبات، وهي تحريق ماذا؟ البيوت، وهي تحريق ماذا؟ البيوت على من يتخلف عن صلاة ماذا؟ الجماعة، يدل على أن هذا الفعل الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان مقابل ترك واجب، مقابل ترك ماذا؟ واجب أو وقوع في محرم. هم واقعون ماذا؟ في محرم، الذي يتخلف عن صلاة الجماعة واقع في محرم، وبالمقابل تارك الواجب، تارك ماذا؟ لواجب. فالنبي صلى الله، وهذه قاعدة عند العلماء، أن الشارع إذا رتب عقوبة على ترك شيء أو على فعل شيء، اعلم أنه ما بين الواجب والمحرم. فإذا رتبها على ترك شيء، يدل على أن هذا الفعل محرم أو هذا القول محرم. وإذا رتبها يعني ماذا؟ إذا رتبها على قول أو على فعل، رتبها على قول أو على فعل، أي حين ما يفعل هذا الفعل وحين ما يقال هذا ماذا القول، يرتب عليه الشارع عقوبة، يدل على أن هذا القول والفعل محرم. أو كذلك بتركه، بترك الفعل أو القول، يرتب عليه الشارع عقوبة، يدل على أن فعل من الواجبات، يدل على أن فعل ماذا؟ من الواجبات. وهذه قاعدة ماذا عند العلماء. وهكذا أيضا مما استدل به ابن القيم عليه رحمة الله في الرد على جمهور ماذا العلماء، أن عبد الله بن مسعود كما في مسلم، أن عبد الله بن مسعود في مسلم أنكر عن من يتخلف عن صلاة الجماعة، وقال قد كان يؤتى بالرجل، بالرجل ماذا؟ يهادى، أي يحمل بين الرجلين حتى يوقف في الصف، وما يتخلف عنها إلا منافق عليم ماذا النفاق، إلا منافق ماذا عليم ماذا النفاق، كما قال عبد الله بن مسعود. قال وما يعني ماذا؟ وما يتخلف منا ماذا أحد ماذا عنها، أو ما يتخلف أحد ماذا عنها إلا منافق. فكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، أي يحمل بين اثنين من الرجال حتى يوضع في الصف، حتى يوضع ماذا في الصف. معنى ذلك أنهم كانوا يعلمون أن هذه من الواجبات، أن هذه ماذا من الواجبات. وأدلة ذكرها ماذا ابن القيم عليه رحمة الله، أدلة ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله تدل على أنها ماذا، أن صلاة الجماعة من الواجبات. سيأتي أيضا من كلام الشيخ عليه رحمة الله في أثناء المتن، في أثناء المتن. ثم قال عليه رحمة الله قال أقلها اثنان، أي تقوم صلاة الجماعة باثنين، تقوم صلاة الجماعة باثنين، وتنعقد صلاة الجماعة باثنين. قال أقلها اثنان، في غير جمعة وعيد، في غير جمعة وعيد. مبحث العيد والجمعة سيأتي، مبحث العيد والجمعة ما هو شرط العيد والخلاف فيه، وما هو شرط الجمعة والخلاف فيه باعتبار الاستيطان وعدم الاستيطان، العدد إلى غير ذلك، هذا سيأتي ماذا إن شاء الله في بابه، سيأتي ماذا في بابه. فأقل صلاة الجماعة باثنين، أي تنعقد ماذا باثنين. دليل هذه المسألة أدلة، منها أن عبد الله بن عباس قام مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، هكذا بن مسعود، هكذا حذيفة، هكذا جماعة ماذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم إلى جانبه ماذا واحد. وهكذا أيضا لما دخل رجل، لما دخل ماذا رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، أي حتى تكون جماعة، الرجل يريد أن يصلي، فإذا صلى منفردا درجة واحدة، فإذا صلى معه ماذا آخر فتكون ماذا يعني ماذا يثاب على صلاة ماذا أنه صلى جماعة، يثاب على صلاة الجماعة 27 درجة أو 25 ماذا درجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فقام واحد. فهذا معناه أن صلاة الجماعة تنعقد ماذا باثنين. الحديث الثالث ما جاء في البخاري في قصة مالك، مالك بن الحوير رضي الله تعالى عنه مع صاحبه الذين زار ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا فإذا حضرت الصلاة فليأمكما ماذا أكبركما، هكذا جمل الحديث، هكذا جمل الحديث. ففيه أن صلاة الجماعة، صلاة العيد سيأتي الكلام عليه، صلاة الجمعة سيأتي الكلام عليها، أما صلاة الجماعة سفرا أو حضرا فتنعقد ماذا باثنين، تنعقد ماذا باثنين. طيب قد يقول قائل هل تنعقد بالرجل والمرأة، يعني الزوج يتقدم والمرأة تصلي خلفه، لأن لا تصاف ماذا لا تصاف ماذا الرجال، لا تصاف ماذا الرجال، يقول أيضا تنعقد لأنها باثنين، هذه ماذا باثنين، وإن كانت هذه المرأة لا تلزم بصلاة الجماعة، لا تلزم بصلاة ماذا الجماعة. والمقصود بصلاة الجماعة يعني الذي يتكلم عنها ماذا الفقهاء، لا على أن الإنسان يصلي جماعة، صلي في دكاني، صلي في محلي، صلي في بيتي، صلي في إدارة، نقول هذه ما هي جماعة. الجماعة الذي يتكلم عنها الفقهاء هي في الأماكن التي ينادى لها، في الأماكن التي ينادى لها، يعني المسجد يؤذن لصلاة الجماعة، المسجد يؤذن لصلاة ماذا الجماعة، وهذا الإنسان يصلي جماعة في بيته أو في مكانه وهو يسمع ماذا النداء، هذا ما صلى جماعة وتخلف عن صلاة الجماعة، هذا ما صلى جماعة وتخلف عن صلاة الجماعة. فيقصدون الفقهاء بأن الجماعة الذي يتحدث عنها هل هي فرض كفاية، فرض عين، مستحب، من الشروط، المقصود بها الجماعة الذي يؤذن لها في بيوت الله، الجماعة التي يؤذن لها في بيوت الله، لا مطلق الاجتماع، أن الإنسان صلي في دكانه، صلي في محله، صلي في بيته، لا، هذا ما هي مقصود هذه. فلو صلى كان آثما، الصلاة صحيحة لكنه يأثم على ترك الجماعة. فالمقصود بالجماعة الجماعة التي تقام في المساجد، الجماعة التي ينادى لها ماذا في بيوت الله عز وجل. حتى ذكر العلماء أنه لو كان هناك مصلى في إدارة من الإدارات وبجانبهم ماذا مسجد، ولا يتخرب العمل ولا يتعطل العمل وعندهم مصلى، فالواجب عليهم إذا سمع المنادي ينادي فيجب عليه أن يأتي إلى الجماعة ولا يحضر، يجب عليه أن يأتي الجماعة ولا يعذر. فإن المقصود تسمع النداء أي في المسجد، تسمع النداء أي في المقصود بماذا في المسجد، وإلا سيعقد ماذا جماعة في بيته، سيعقد جماعة في بيته أو يجعل مصلى ماذا في بيته أو بجانب ماذا بيته. ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وإلا ما أسهل هذه الجماعة، كل إنسان يقيم له جماعة، كل إنسان يقيم له ماذا جماعة. لهذا قال أقلها اثنان، أقلها ماذا اثنان، كيف يصلي الاثنان سيأتي، هذا كل مبحث سيأتي الكلام ماذا عليه. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وهي واجبة على الأعيان، جزم الشيخ عليه رحمة الله بأنها واجبة من فروض الأعيان، لأن الفروض عندنا على حالين، الفروض عندنا على قسمين، فرض كفاية وفرض عين، فرض كفاية وفرض عين. فرض الكفاية ينظر فيه، فرض العين ينظر فيه إلى الأشخاص ولا ينظر فيه إلى الأفعال، وفرض الكفاية عند الأصوليين ينظر فيه إلى الفعل، حصل الفعل يكفي، حصل الفعل كتكفين الميت، تغسيل الميت، الصلاة على الميت، حمل الجنازة، دفن الميت إلى غير ذلك، هذا يسمى من فروض الكفاية، لأن المقصود تحصيل الفعل، فإذا تحصل من شخص أو من شخصين يكفي، فهذا فروض ماذا ما يسمى بفرض الكفاية. أما فروض الأعيان فينظر فيها إلى الأشخاص، فروض الأعيان ينظر فيها إلى الأشخاص، ثم بعد ذلك يذكرون فروقا، يذكر ماذا أهل الأصول، ماذا الفروق بين الفرض الكفائي والفرض العيني، أين الأولى وأين الأقوى وأين يعني ماذا المقدم إلى غير ذلك، هذا مبحث يذكرون. لكن يعني صلاة الجماعة يقول الشيخ قال وهي واجبة على الأعيان، لما قال واجبة على الأعيان أخرج أنها ليست واجبة على الكفاية، يعني يشير إلى يعني دفع مذهب من يقول بأن صلاة الجماعة من الواجبات لكن الكفائية. ما معنى الكفائية؟ أي إذا قام بها البعض سقط عن البعض الآخر، إذا قام بها ماذا البعض سقطت عن البعض ماذا الآخر. الشيخ نص عليه رحمة الله على أنها من فروض الأعيان التي ينظر فيها إلى الأشخاص، ما دام هذا من الرجال العاقلين البالغين الحاضرين إلى غير ذلك، فيجب عليه إذا سمع النداء أن يلبي، يجب عليه إذا سمع النداء إلا أن يكون من عذر من مرض إلى غير ذلك، وإلا في الواجب عليه أن يجيب. قال وهي واجبة على الأعيان. فالشيخ عليه رحمة الله يعني نفى الثلاثة المذاهب، من يقول بأنها من ماذا من الشروط، أي بمعنى أن صلاة الجماعة يعني ماذا من الشروط، أي بمعنى لو صلى الإنسان منفردا مع قيام الجماعة في المسجد يسمع الجماعة ويصلي في بيتي أن الصلاة ما صح، أو صلى قبل أن تقام الصلاة بعد دخول الوقت في بيتي أيضا ما صحت من الصلاة، أما إذا صلى بعد الوقت فالصلاة صحيحة مع الإثم. هذا مذهب من يقول بشرطية الصلاة الجماعة، وقلنا أن هذا القول منسوب إلى عبد الله بن عباس، أي من قوله لم يثبت الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو اختيار ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والمذهب الثاني كما قلنا من يقول بفروض الكفاية، أن من فروض الكفاية، وهذا القول أضعف ما يكون، ما عليه برهان واضح، ما عليه برهان واضح إلا ما جاء في قصة ماذا الرجلين اللذين ماذا يعني جلسا في آخر المسجد في منى، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الفجر نظر إلى رجلين في آخر المسجد، ما بعدكما لم تصليا؟ قالوا قد صلينا في رحالنا، صلينا في رحالنا. استدلوا بهذا الحديث على أنها من فروض الكفاية، فهذا قد صلى في بيتي في رحله، أي في بيتي قد صلى، لهم ماذا شبه في هذا ماذا الأمر، ها لهم شبه فيما يتعلق بأنها من فروض ماذا الكفاية. وهذا الحديث حمال معاني، هذا الحديث حمال ماذا معاني لما يتعلق هل هي من فروض الكفاية، فالصحيح أنها من فروض الأعيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر ماذا رجلا أعمى لا قائد له، وإلا رخص له، حصل يعني ما حصل الواجب بالكفائي بالجماعة الذي حضرت، حصل الواجب ماذا الكفائي بالجماعة التي ماذا حضرت، وليست أيضا ماذا من السنن، ليست أيضا ماذا من السنن، فإن عبد الله بن مسلود وصف من يتخلف عنها أنه ماذا من المنافقين، وهذه صفة الدم، وهذه صفة الدم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة ماذا الفجر، أي صلاة يعني الصلاة التي في المسجد، وإلا ربما يصلي في بيته، ربما يصلي ماذا في بيته. فالصحيح الذي قاله الشيخ عليه رحمة الله أنها من فروض الأعيان، أن صلاة الجماعة من فروض ماذا الأعيان. قال وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا، حضرا وسفرا، حضرا ما في إشكال عندنا حديث الأعمى، وهكذا هم النبي عليه الصلاة والسلام بالتحريق من يتخلف ماذا عن الصلاة، وسفرا حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه لما خرج مع صاحبه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرتكم الصلاة، إذا حضرتكم ماذا الصلاة فأمرهم بالصلاة ولأمهما ماذا أكبرهما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي واجبة على الرجال العاقلين البالغين سفرا وحضرا، سفرا ماذا وحضرا. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لو نزل الإنسان في مكان، الإنسان نزل في مكان فأذن المؤذن ويسمع المؤذن يؤذن وينادي للصلاة جمعة أو جماعة، قال يجب عليه أن يلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا لي الرجل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، قال الحديث عام، الحديث ماذا عام، تسمع النداء؟ قال نعم، وإن كنت نازلا في مكان، وأنت مسافر، إنسان مسافر في مدينة من المدن فيسمع المؤذن يؤذن بجانبه أو في الفندق أو في المكان، ثم يسمع ماذا المؤذن، الواجب عليه أن يلبي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يجب عليه أن يلبي النداء. وهكذا لو خارج جماعة في سفر فحضرتهم الصلاة في الطريق، حضرتهم الصلاة في الطريق، الواجب أن يؤذنوا ثم بعد ذلك يقيموا ماذا الصلاة جماعة لحديث مالك من الحويرث. أما الجمعة فلا تقام في الأسفار، سيأتي في باب الجمعة. الجمعة لا تقام في الأسفار لجماعة السفر، أما الإنسان ينزل في مكان تقام الجمعة للحاضرين لا للمسافرين. هذا سيأتي ماذا المبحث على هذه المسألة. ثم قال عليه رحمة الله، قال: وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف، حتى في خوف. هذا من أجل أؤكد لك الشيخ أن صلاة الجماعة لا تسقط. قال لقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. إذا كنت فيهم فأقمت لهم ماذا؟ الصلاة. فلتقم، ما ذكر الشاهد، فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم ماذا؟ طائفة منهم معك. هذه الآية استدل بها ماذا؟ العلماء، استدل بها العلماء على إيجاب الصلاة. قالوا هذا قتال في السفر مع وجود الخوف، أوجب الله عز وجل الاجتماع على الصلاة. مشقة عظيمة، مشقة ماذا؟ عظيمة. ترى الإنسان يضطرب خائف، مع هذا يؤمر بالصلاة جماعة، يؤمر بالصلاة جماعة. لا شك أنه يعني لو صلى ماذا منفردا، لو صلى ماذا منفردا لذهب عنه ماذا، لذهبت عنه المشقة وذهب عنه ماذا الخوف. فكون يدعى إلى صلاة يجتمعون ماذا فيها، يدل هذا من أقوى الأدلة على أن صلاة الجماعة ماذا واجبة، إذا كانت تجب في حال الخوف وفي حال ماذا السفر، أولى في حال الحضر وفي حال الأمن، أولى في حال الحضر وفي حال ماذا الأمن. وإذا كنت فيهم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقمت لهم الصلاة، أقمت لهم ماذا الصلاة، فلتقم. هذا هو الشاهد الآية، فلتقم هذا أمر، هذا ماذا أمر، والأصل في الأمر بأنه ماذا للوجوب، الأصل في الأمر بأنه ماذا للوجوب. قالوا هذا دليل واضح صريح أن الله أوجب الجماعة، ولو كان الإنسان في أسفاره أو في حال الخوف، في سفره وفي حال ماذا الخوف، أنه يجب ماذا عليه. هذا دليل من يقول بأنها من فروض ماذا من الواجبات، من يقول بأن ماذا من الواجبات، ودليل على أنها ليست من فروض الكفاية بل هي من فروض الأعيان. قال الله عز وجل: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. سبحان الله، لو كانت من فروض الكفاية حصل الاكتفاء بالطائفة الأولى، حصل الاكتفاء بالطائفة الأولى. فهذه الآية ترد على يعني ماذا على مذهبين، ترد على مذهبين، على مذهب من يقول بأنها مستحبة، وعلى مذهب من يقول بأنها من فروض الكفاية. فاستدل العلماء بهذه الآية بشقيها، هذه الآية بشقيها، على رد مذهبين. المذهب الأول من يقول بالاستحباب، الآية آمرة في حال خوف في حال سفر، والآية الثانية راد على مذهب من يقول بأنها من فروض الكفاية، وإلا حصلت الكفاية بالطائفة الأولى التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الطائفة الأخرى أيضا أن تصلي، أمر الطائفة الأخرى أيضا أن تصلي. وهذا استدلال استدل به أيضا ماذا ابن القيم، وهو ماذا قوي جدا، مذهب قوي ماذا جدا، أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، فليس من المستحبات وليس من فروض الكفاية إلى غير ذلك. فهذا أقوى المذاهب الذي رجحه ماذا الشيخ. وهكذا أيضا خالص ماذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصلاة وحكم تاركها، خالص بأن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان سفرا أو حضرا، سفرا ماذا أو حضرا، أنها من فروض ماذا الأعيان. والاستدلال بالقياس الأولوي هذا يدل على القوة، فكون يعني يقول أولى إذا كان الإنسان مأمور بالصلاة في حال الخوف وفي حال السفر، السفر تعب والخوف أيضا كذلك يعني ماذا، وكذلك يعني ماذا القتال أيضا خوف، فاجتمع عنده ماذا التعبان، التعب البدني والتعب القلبي، التعب البدني والتعب هذا القلبي، مع هذا لم يعذر من صلاة الجماعة، مع هذا لم يعذر من صلاة الجماعة. المشقة تعلقت بالبدن وتعلقت ماذا بالقلب، فلا يعذر، فلا بد أن يصلي جماعة، لا بد أن يصلي ماذا جماعة. فمذهب من يقول بأنها مستحبة أو من فروض الكفاية إلى غير ذلك مذهب ضعيف جدا، مذهب ماذا ضعيف جدا، لا يعول ماذا عليه. حتى يعني ماذا قول من يقول، هم جمهور العلماء يعني الأكثر المالكية عموما، الأحناف ماذا عموما، ماذا يقولون في هذه الصلاة، صلاة الجماعة؟ قالوا هي عندنا من السنن المؤكدة، وإذا تركها كان آثما. تأمل في هذه العبارة أيضا، المالكية ماذا يقولون، والحنفي هم الذين يخالفون المنسوب إليهم على أنه مذهب جمهور العلماء، على أنه مذهب ماذا جمهور العلماء، ماذا يقول الجمهور في هذه ماذا المسألة؟ قالوا هي عندنا من السنن المؤكدة، الأحناف وهكذا أيضا المالكية. طيب من السنة المؤكدة نعم إذا تركها قالوا آثم، قالوا هو ماذا؟ يأثم مع صحة الصلاة ولكنه آثم. إذن أصبح الخلاف بين الجمهور وبين من يخالف هذا الجمهور خلاف في عبارة، أصبح خلاف في عبارة كما حكى هذا ماذا؟ ابن القيم عليه رحمة الله. المالكية الحنفية الذين هم يحملون ماذا؟ راية من يقول بأنها من السنن ماذا؟ المؤكدة. ماذا عندكم لو تركها؟ قالوا يأثم، لأن عندهم ماذا؟ الواجبات هي على قسمين، واجبات مؤكدة وواجبات ماذا؟ غير ماذا؟ مؤكدة. فالسنن المؤكدة عندهم السنن على قسمين، سنن غير مؤكدة فإنها في العادية، والسنن المؤكدة قالوا هذا اصطلاح عندنا يعني نطلق ماذا على الواجب بالسنة ماذا؟ المؤكدة. فعند الأحناف والمالكية، عند الأحناف والمالكية أن الإنسان إذا ترك صلاة الجماعة قالوا عندنا يأثم، إذن هو واجب. هذا قول من يقول بأن واجبة، قول من يقول بأن ماذا؟ واجبة من الواجبات. وصلاة ماذا الجماعة، صلاة ماذا الجماعة ماذا في المسجد من الواجبات للصلاة، لا من واجبات الصلاة، من الواجبات للصلاة. فرق بين الأمرين، في شيء يسمى واجب للصلاة وفي شيء يسمى واجب في الصلاة. فإذا كان هذه من واجبات الصلاة، إذا كان هذه من واجبات الصلاة، واجبات الصلاة هي التي تكون داخل الصلاة في ماهية الصلاة، هذه إذا تعمد الإنسان، إذا تعمد ماذا الإنسان وماذا تركها تبطل الصلاة. أما الواجب للصلاة فهذه إذا تعمد الإنسان تركها فإنه يأثم مع صحة الصلاة. هذا قد مر معنا أن الواجبات على قسمين، واجبات للصلاة وواجبات في الصلاة. الواجبات للصلاة مر معنا أشياء كثيرة، مر معنا أشياء كثيرة فيما يتعلق بالواجبات للصلاة والمستحبات للصلاة، وفي واجبات في الصلاة ومستحبات في الصلاة، والفارق بينهما أن ما كان من قبيل واجبات الصلاة تبطل به الصلاة إذا تعمد الإنسان، وما كان من الواجبات للصلاة لا تبطل به الصلاة مع الإثم، لا تبطل به الصلاة مع الإثم. إذن في صلاة الجماعة من الواجبات للصلاة، من الواجبات للصلاة وليست من واجبات الصلاة. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة ما لها علاقة بماهية الصلاة، صلاة الجماعة ما لها علاقة بماهية الصلاة، أي بمعنى ليست ركنا ولا واجبا من ماهية الصلاة، فهي من واجبات، من الواجبات للصلاة، من الواجبات ماذا؟ للصلاة. هكذا يعني ماذا يقصدون في مثل هذا ماذا المقام، يقصدون بها هذا الشيء، يقصدون بها هذا الشيء. على كل المذهب الراجع في هذه المسألة، المذهب الراجع في هذه المسألة أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان وليست من فروض ماذا الكفاية. وإن تصلى قلنا تصلى في المساجد، تصلى في المساجد، ما يصلي الإنسان في مكانه ثم يقول أنا صليت جماعة، أنا صليت ماذا جماعة في مكاني. سيأتي إن شاء الله الكلام على ما يتعلق إذا لم يكن الإنسان عنده ماذا مسجد ينادي به، وما هو وماذا وجوب صلاة الجماعة، متى تجب وعلى من تجب إلى غير ذلك. هذه كلها أحكام ستأتي ماذا معنا، ستأتي معنا. وما ذكرها الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المفاضلة بين كون الإنسان يصلي فردا وبين كون الإنسان يصلي جماعة، فإذا صلى فردا درجة، وإذا صلى جماعة ما بين 25 إلى 27. سيأتي المبحث لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة 25 ومرة 27 وما المقصود بالدرجة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. جمهور العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المفاضلة، تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب 27 درجة، فذكروا المفاضلة. نقول أحيانا يعني وهذا يعني مشروع يعني ماذا، وهذا جارب في لسان الشارع، أنه أحيانا قد يوجب واجبات ويذكر لها فضائل، يوجب ماذا واجبات ويذكر لها ماذا فضائل، فلا يدل على ذكر الفضل لشيء من الأشياء أن هذه قرينة على أنهم المستحبات، أن هذه قرينة على أنهم المستحبات. بعض العلماء يستعمل هذا الأمر فيقول إذا جاء الفضل، إذا جاء ماذا الفضل وذكر ماذا الفضل والخير يدل، وهذه قرينة تدل على أن هذا من المستحبات، ولا ليس بصحيح. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وأثنى عليه وذكر فضائلها، فلا يدل على أن ماذا من المستحبات. في اقتران الفضل بالواجب لا يدل على أن هذا الشيء من المستحبات، هذه من حقيق ماذا الجمهور، هذه من حقيق ماذا الجمهور. فعلى كل صلاة الجماعة كما قلنا من فروض الأعيان، من فروض ماذا الأعيان، والتخلف ماذا عنها، التخلف ماذا عنها حرام، التخلف ماذا عنها ماذا حرام، وحرمان حرام ماذا وحرمان، حرام باعتبار أنه واقع في محرم لأنه تارك واجب، والتارك الواجب واقع في محرم، وحرمان يحرم من 27 درجة، يحرم من 27 ماذا درجة أو من 25 ماذا درجة، فلا شك أن هذا مدى حرمان. زد على ذلك أن هذا الإنسان يوصف بأنه من المنافقين، لأن هذه صفة المنافقين، قال لا يتخلف عنها إلا منافق. ما هو منافق فقط، يقول عبد الله بن مسعود منافق معلوم ماذا؟ النفاق، أي ظاهر النفاق، ظاهر ماذا؟ النفاق. هذا أمر ماذا؟ خطير على الإنسان. الأمر الثالث أن الإنسان لو صلىها منفردا في غير جماعة لا يجد لها طعما والله، لا يجد الإنسان طعما للصلاة إذا صلىها منفردا، وخاصة إذا كان لغير عذر، ما كأنه صلى، يجد هما وغما ماذا في نفسه، كأنه ما صلى، كأنه ماذا ما صلى. أما يصلي مع الجماعة نشاط، ويجد أيضا ماذا زيادة في الإيمان، ويجد رغبة، ويجد محبة إلى غيره، حتى تخف الصلاة عليه. الصلاة في جماعة تكون خفيفة على الإنسان، تكون ماذا خفيفة على الإنسان، وإذا صلى ماذا منفردا تثقل عليه هذه الصلاة، كأنه صلى 6 ركعات أو 8 ركعات، وهي ركعتين ربما تدخل عليه هذه ماذا الصلاة، وربما صلاها وخاصة في البيت مع الأولاد ومع الزوجة إلى غير ذلك، ما هو بذاك الذي يحصل لماذا الخشوع إذا صلاها مع جماعة المسلمين، إذا صلاها مع جماعة ماذا المسلمين. وأظهر يعني شعيرة من شعائر أهل الإسلام، أظهر شعيرة الآن من شعائر أهل الإسلام هي الصلاة، هي هذه ماذا الصلاة التي تقام في المساجد، مساجد ثم يؤذن لها، وناس يذهبون وناس يرجعون. أظهر شعائر الإسلام في هذا العصر هي الصلاة، أظهر شعائر أهل الإسلام في هذا ماذا العصر هي ماذا الصلاة. فإن الصيام بين الإنسان وبين ربه مخفي، وهكذا فيما يتعلق به الزكاة، وهكذا الحج في العمر ماذا مرة ماذا واحدة، لكن أظهر الشعائر في دين الإسلام، أظهر الشعائر في دين ماذا الإسلام هي الصلاة، هي ماذا الصلاة. فالصلاة شعيرة ماذا عظيمة، مظهر عظيم من مظاهر ماذا أهل الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو ماذا قرية من القرى فسمع المنادي ينادي كف عنها. لماذا؟ لأنها شعيرة، شعيرة من شعائر أهل الإسلام ماذا الظاهر، شعيرة من شعائر أهل الإسلام ماذا الظاهر. المظهر الإسلامي الآن للمسلمين هي بالصلاة، فإذا نزلت إلى بلد ما ترى فيها مساجد، لا تسمع أذان، لا ترى مصلين يذهبون ويرجعون، ما كأن هذا بلد مسلم، ما كأن هذا بلد ماذا مسلم. فأصبحت الصلاة لها ميزة من بين باقي ماذا العبادات، أنها شعيرة ظاهرة، أنها شعيرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد سن للأمة أن يخالفوا الطريق ذهابا وإيابا حتى تظهر هذه الشعيرة، حتى تظهر هذه ماذا الشعيرة، فكون الإنسان يصليها في بيته فإن هذا إماتة لهذه الشعيرة، فإن هذا إماتة لهذه الشعيرة ماذا العظيمة، إماتة لهذه الشعيرة ماذا العظيمة. فإذا نسيت هذه الصلاة ولم تقم ماذا في المساجد، ما أصبح فارق من حيث الصورة بين أن هذا بلد مسلم وبلد كافر، بين أن هذا بلد مسلم، وخاصة الآن مع القصات للشعر، مع الثياب، مع إلى غير ذلك. فإذا لم ترى مساجد ولم تسمع أذانا ولم ترى ماذا جمع وجماع ماذا تقام، تقول هذا بلد مسلم وبلد كافر، هل هذا بلد مسلم أو بلد ماذا كافر. فعلى كل إحياء هذه الشعيرة من أعظم ماذا من أعظم شعائر ماذا الدين، من أعظم شعائر ماذا الدين، أم أن تبقى ماذا الصلاة ظاهرة، أن تبقى الصلاة ماذا ظاهرة بين أهل الإسلام، أن تبقى هذه الصلاة ظاهرة بين أهل الإسلام، كما قلنا هي من الشعائر الظاهرة، الذي إذا اختفت اختفى ماذا اختفى الإسلام إلا ما شاء الله، إذا اختفت اختفى ماذا الإسلام إلا ما شاء الله. هذا مبحث يعني يتعلق بصلاة الجماعة، وسيذكر أيضا ملحقات تتعلق بصلاة الجماعة، يذكر الشيخ بعد ذلك عليه رحمة الله مبحثا يتعلق بصلاة الجماعة.